يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه الصلاة صلى الله عليه بها عشرا، يعني كيف تضيعون هذا الفضل العظيم؟ تصور الله جل وعلا يصلي عليك عشرا، فلو صليت عشرا على النبي كم تأخذ منك؟ نص دقيقة، دقيقة. الله زاد محمدا تكريما، وحباه فضلا من لدنه عظيما، واختصه في المرسلين كريما، ذا رأفة بالمؤمنين رحيما. صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وكلما سمعنا اسم النبي فصلوا عليه وسلموا تسليما، لأن صلاتنا عليه رحمة، والله جل وعلا أخبرنا في القرآن: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. متى يصلي علينا؟ إذا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فأن تصلي مرة يصلي عليك الله عشر، وتصلي عشر مرات ويصلي عليك مئة، وتصلي مئة مرة ويصلي عليك ألف. يصلي عليكم وملائكته ليش؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور. القلوب قد تكون مظلمة، قد تكون عندنا معاصي، قد تكون عندنا مشاكل بين زوج وزوجته، صاحب وصاحبه، رئيس ومرؤوسة. هذه الظلمات تتبدد وتزول وتندثر وتذهب، والسبب صلاة الله تبارك وتعالى علينا إذا صلينا على محمد صلى الله عليه وسلم. فصلوا عليه وسلموا تسليما. وحديث أبي يشجعنا. أبي وقف عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، إني أدع لك من صلاتي ربعها، يعني فترة الدعاء، أنا أدعو وأذكر لكن ربع دعائي صلاة عليك. فقال النبي: خير، وإن زدت فهو خير لك. قال: إذن أدع لك من صلاتي ثلثها. قال: خير، وإن زدت فهو خير لك. قال: أدع لك من صلاتي نصفها. قال: خير، وإن زدت فهو خير لك. قال: إذن يا رسول الله أدع لك صلاتي كلها، يعني كل وقتي صلاة، وسلاما عليك يا رسول الله، اللهم صل على محمد. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: إذن تكفى همك، ويقضى دينك، ويغفر ذنبك. بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلوا على خير البشر من جاء بالدين الأغار من طابت الدنيا به وجماله فاق القمر صلوا على خير البشر من جاء بالدين الأغار صلوا عليه وسلموا ما حج حاج واعتمر. ولقد سأله الصحابة قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ نقول السلام عليكم عند السلام عليك، لكن كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولو اختصرها المرء وقال اللهم صل وسلم على رسول الله فهو جائز، اللهم صل على محمد فهو جائز، لكن الصلاة الإبراهيمية أكمل وأولى. وأخيرا من مواضع الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام عند الدعاء، فإن من أسباب إجابة الدعاء أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ثم لم يصلي على نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام له عجلت أيها المصلي، استعجلت في صلاتك، المصلي أي أيها الداعي استعجلت. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا دعا ينبغي أن يصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم، صلي عليه إما في أول دعائه أو في آخر دعائه حتى يكون هذا الدعاء أقرب للإجابة عند الله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يحشرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يريدنا حوضه. إن الله وملائكته يصلون على النبي. الصلاة على النبي وآله يشدو بها من شاء أن يتعطر. صلوا على خير البرية تغنم، عشرا يصليها المليك الأعظم، من زادها ربي يفرج همه، والذنب يعفى والنفوس تنعم، بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته الطيبين الطاهرين. في حب في وجد واشتياق لا يحد، في حب في وجد واشتياق لا يحد، يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو، مدعى بالنور داعي رددت كل البقاع، مدعى بالنور داعي رددت كل البقاع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أبتي أبتي. نعم يا محمد. تعلم أن الصلاة على النبي الله يفرج لك همومك ويعطيك أجرا كبيرا. نعم يا محمد. أن الصلاة على النبي دائما فيها خير وبركة من عند الله. دعنا نصلي عليه سوية. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. صلى الله على محمد إلى يوم الدين. حسنك يا محمد. دائما يا محمد عطر لسانك بذكر الله وبالصلاة على النبي. وأنتم يا أحبائي علموا أولادكم الصلاة على النبي لكي لا نزال من بعد. صحيح يا أبتي؟ نعم صحيح. نعم صحيح. صلى على حبيب. اللهم صل على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. بارك الله فيك يا محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الرسول قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة رد الله إلي روحي فأرد الصلاة عليه. وفي حديث أوس بن أوس في صحيح مسلم قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلتها فإن صلاتكم تبلغني. فصلى الله على محمد. اللهم صل على محمد صلاة دائمة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا سلموا تسليما. صلى عليك الله في عليائه ما صاح داع بالأذان وكبرا. يا رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى. يا رب صل على النبي محمد ما شج جرح في سبيلك وانبرى. يقول ابن القيم: من أراد انشراح الصدر وغفران الذنب وتفريج الكرب وذهاب الهم فليكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. بالصلاة على خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. يا من تحبون النبي محمدا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على الحبيب محمد. الصلاة على الحبيب هي اللي تخلي حياتنا فرحة. تعرف تتجوز بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعرف تأدي ديونك بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم واحد هنا مشاكل كبيرة في حياته تحلت بالصلاة على حبيب الله؟ يعني امبارح كنت لسه يعني الصلاة على حبيب الله يعني الواحد مشغول بيها اليومين دول. يعني وان كان الواحد مقصر فيها وحالته ضعيفة فيها الا ان فعلا نصوص الصلاة على رسول الله بتقولك في امل كبير قوي ان ربنا يفرج كروبات حياتك بسبب انك انت تصلي عليه وقلبك عايش مع حب النبي عليه الصلاة والسلام. النهاردة نازل يعني اصلي الجمعة، اشوف مسجد اصلي في الجمعة وقدامي مساجد كتير. دخلت مسجد في شارع جانبي جوه حارة وبعد كده حارة تانية صغيرة ورجلي قضتني للمسجد وانا قاعد اقول ايه؟ يا سلام يا رب يا رب لو الخطيب يتكلم عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب. اول ما الخطيب طلع على المنبر فلقيته بيقول والله انا يعني سبحان الله فعلا قدامي 100 بديل، بس رجلي قادتني للمسجد اللي جوه ده، مسجد صغير جدا. لقيت الخطيب طلع قال يا جماعه في مواضيع مهما تكررت ده لا يعد اعاده، سنتكلم عن الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشت لي بقى ساعه الا ربع مش قادر ابطل صلاه على النبي. انا عارف ان انا المفروض اسكت والخطبه بتتقال، مش قادر ابطل صلاه على النبي عليه السلام. يعني أبي بن كعب بيقول للنبي أجعل لك كل صلاتي، يعني أعمل ورد نص ساعة أو ساعة يوميا صلاة عليك، أعمل ورد يوميا 500 صلاة عليك أو 100 صلاة عليك. النبي عليه السلام قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. كثرة الصلاة على حبيب الله، كثرة الصلاة على حبيب الله، زي ما النبي قال لأبي بن كعب وإن زدت فهو خير لك. افتكر الكلمة دي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا إمام المرسلين، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين. قالوا ما البخيل يا رسول الله؟ قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. فهو يبخل نفسه لأنه لم يأخذ من الأجر ما يمكنه من استثمار الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا يا من تحبون النبي محمدا صلوا عليه وسلموا طول المدى، فصلاتكم وسلامكم نورا لكم في أمسكم وبيومكم ولكم غدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إزاي نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل صيغة؟ الصحابة برضو كانوا عايزين يعرفوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دي أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن باقي الصيغ مقبولة. لو أنت بتقول مثلا اللهم صل على محمد ينفع، اللهم صل على النبي ينفع، اللهم صل على رسول الله ينفع، ولكن الصيغة الثانية اللي احنا قلناها في الأول دي هي أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طب وفضل الصلاة على النبي إيه يا أمير؟ الصحابي اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أجعل لك الصلاة كلها، أنا مش هعمل حاجة غير أن أقعد أصلي عليك. قال صلى الله عليه وسلم إذا تكفى همك واغفر لك ذنبك. صلى عليه الله في ملكوته ما حل قلب مطمئن ومحمد رفع الجهالة بالهدى وأباد حكم الجاهلية واصطفى فالنور يسطع في الحياة مبددا سجف الدجى وضياء أحمد ما اختفى ومحمد نادى وأجهش بالبكاء يدعو لأمته السلامة واحتفى ومحمد جعل السلام شريعة للدين بلغ قد دعا ما أخلفا صلى عليه الله في ملكوته ما حل قلب مطمئن. أفضل الدعاء الذي يمكنك أن تدعو به هو الدعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن تصلي عليه. فما هو أفضل لفظ للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا السؤال بذاته ما هو أفضل لفظ؟ سأله الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله أمرتنا أن نصلي عليك وأن نسلم عليك، فأما السلام فقد عرفنا، فكيف نصلي عليك؟ الآن النبي عليه الصلاة والسلام اختار لفظا، اسمع ماذا قال. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، الذي تقوله في التشهد. طيب ما معنى اللهم صل على محمد؟ الصلاة من الله على العبد أي ثناؤه عليه في السماء، يعني أنت تدعو الله أن يثني ربنا ثناء جميلا على النبي صلى الله عليه وسلم في السماء، فإذا طلبت ذلك من الله فإن الله بالمقابل سيثني عليك أنت أيضا 10 مرات إكراما منه لك ولنبيه صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يقول السائل ما هي أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفضل صيغة مختصرة هي التي كانت على ألسنة الصحابة رضوان الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم. أما في الصلاة فأفضل صيغة هي صيغ حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة على الرسول عليه السلام من أفضل الأعمال، بحيث أنه لو فرغ المسلم وقته المعد للعبادة للصلاة على الرسول عليه السلام يكون جزاؤه أن يغفر ذنبك وتكفى همك كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيجعل مجلس دعائه كله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، ويجلس يكرر ويكرر حتى ينقضي مجلسه، وما طلب مطلبا ولا سأل الله دعوة ولا ذكر من حاجاته كلمة. قال أجعل لك صلاتي كلها، قال عليه الصلاة والسلام إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. قال أهل العلم ما وجه ذلك؟ كيف يكفيه الله ما أهمه وهو ما سأل الله همه، ما دعا الله بما يريد؟ باختصار أنت أتيت إلى الله من الباب الذي يحب فأعطاك ما تحب، الباب الذي يحب الله والصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا نبي أخبرنا الله أنه أحبه وأنه صلى عليه وأنه جعل الملائكة تصلي عليه، أمرك يا عبد الله أن تصلي عليه. فمن فهم وكان فطنا وأتى إلى الله سبحانه محتاجا سائلا، بدل أن يقول يا رب أسألك كذا وأدعوك بكذا، جعل يتلطف في سؤاله ويتقرب إلى الله ويتودد إليه بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. ذاك قد أعطاه الله عز وجل مناه، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. هذان أعظم المطالب للعباد في الدنيا والآخرة، فإن أعظم مطالب الدنيا كفاية الهم، وأعظم مطالب الآخرة كفاية الذنب. فإذا كفاك الله في دنياك الهم عشت سعيدا والله، عشت مرتاح البال. وأما الآخرة فإن دخول الجنة متوقف على رحمة الله ومغفرة الذنوب وستر العيوب، قال ويغفر ذنبك، فيتحقق بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. أعظم مطالب العباد في الدنيا بكفاية الهم، وأعظمها في الآخرة بغفران الذنب صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحياة ليها جوه القلب نور ربنا صلى عليه والملائكة عليه صلوا واللي بيصلي عليه خطوته للخير تدلوا الصلاة على رسول الله أثرها يملى الحياة اروي قلبك كل يوم الهنا والخير يدوم بالصلاة على الرسول بتمحي كل الهموم كل شوق المشتاقين للنبي الهادي الأمين لما بيصلوا عليه يوصل الشوق والحنين كل شوق المشتاقين للنبي الهادي الأمين لما بيصلوا عليه يوصل الشوق والحنين الصلاة على رسول الله أجرها يملى الحياة ليها جوه القلب نور للسماء يوصل مدى جيت مليت الدنيا رحمة كنت دعوة ولين وحكمة والحياة كتبت كلامة يا نبينا كلمة كلمة في الطريق ماشيين وراك بالقلوب شايفين خطاك سنتك هديك وسمتك مشتاقين لحظة لقاك يملى الحياة ليها جوه القلب نور للسماء يوصل مدى ربنا صلى عليه والملائكة عليه صلوا واللي بيصلي عليه خطوته للخير تدلوا الصلاة على رسول الله عطرها يملى الحياة مشتاقين للنبي الهادي الأمين لما بيصلوا عليه يوصل الشوق والحنين كل شوق المشتاقين للنبي الهادي الأمين والله العظيم يا إخوة صلي على النبي صلى الله عليه وسلم فعلا عليه الصلاة والسلام حاجة كده يعني ما أحلاه وما أبهاه وما أجمله وما ألطفه وما أحسنه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللي يقول الكلمتين دول النبي قال من أراد أن يكال له بالمكيال الأوفى فليقل هذا اللي عايز ربنا يكيل له حسنات بالكيلة الكبيرة اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أهو ده بقى الصلاة اللي ربنا يكيل لصاحبها بالكيل الوافي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله تلك صلاة الله وتلك صلاة الملائكة فما الصلاة عليك صلى عليك إزاي كده

فاللهم صل وسلم عليه في الأولين، وصل وسلم عليه في الآخرين، وصل وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل العبادات ومن أشرف القربات إلى رب الأرض والسماوات، وهي مستحبة في كل وقت، ويزداد استحبابها أكثر في يوم الجمعة وليلة الجمعة. ففي مسند أحمد ومستدرك الحاكم وسنن أبي داود وصحيح ابن حبان بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي بلي جسدك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. اللهم صل على سيدنا محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. السبحة دي أغلى من كنوز الدنيا، وتعالى أقول لك ليه. في فترة من حياتي كانت الدنيا صعبة جدا، سبت ساعتها العالم كله ورحت مكان أنا بحبه وقفلت على نفسي، مسكت سبحتي وقعدت أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بس، ولقيتني في أيام بسيطة جدا عديت 70,000 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل ما تقول لي إزاي الصيغة الإبراهيمية ممكن في وقت قليل أعمل 70,000، هقول لك ما كانتش الصيغة الإبراهيمية، كانت بصيغة صلى الله عليه وسلم بس، الأربع كلمات دول. ورجعت بعدها لحياتي والله لقيت كل الظروف الصعبة اللي كانت عندي انتهت وكأنها لم تكن أصلا. عايز بقى في الفيديو ده أقولك على كام حاجة مهمة، وكمان عايز أقولك على اسم اللي كسب معانا في تحدي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كنز، ورب الكعبة لا يقدره إلا اللي ربنا يسر على لسانه وقلبه الصلاة على النبي. ودي رسالة ليك لعلها مخفية عنك، جرب تحل مشاكل دنيتك وآخرتك بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي لازم تكون في لسانك ليل نهار، والله هتشوف العجب. الصلاة على النبي ربنا سبحانه وتعالى هيرزقك بيها رزق واسع وفير. الصلاة على النبي بتحل كل المشاكل المادية والمشاكل النفسية والله العظيم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب في الجواز، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب في الإنجاب. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتخليك تشوف النبي في المنام. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتخلي النبي يحبك ويشفع لك ويقربك منه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفاية عن كل الأذكار ومن أعظم الأذكار. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تحبب فيك ربنا علشان انت بتحب محبوبه ومصطفاه. وللي مش عارف التحدي اللي احنا كنا عاملينه على صفحة هنا، احنا كنا عاملين تحدي للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكل واحد فينا، كان تحدي عام، كان 10,000 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة، من مغرب يوم الخميس لمغرب يوم الجمعة، يعني من الأذان بتاع المغرب بتاع يوم الخميس لحد أذان المغرب بتاع يوم الجمعة. وكان الشرط ان احنا نصور السبحة بتاعتنا على ورقة بيضاء مكتوب عليها اسم الاكونت اللي انا بكتب منه او بحط منه التعليق لكل واحد. وفي حد كسب معانا هنعلن صورته دلوقتي اهي، وده حصل وشفت مفاجآت والله، شفت ناس كتير جدا عاملة أرقام مش عارف أتخيلها في الكومنتات، واللي كسب غير إنه هيكسب قيمة التحدي اللي هو كان 2000 جنيه هو كسب حاجات كتير قوي هو عرف قيمتها أكتر وأعلى وأغلى من الفلوس. الكل كسب حرفيا، كسب قلب وراحة وتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه اكتشف إنه ممكن في أوقات معدودة في ساعات معدودة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكر ربنا سبحانه وتعالى بأرقام ما كانش يتخيلها. الكل كسبان، واللي كسب معانا قيمة التحدي هو بس كده. وصلي على النبي وزيد النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب صل على سيدنا النبي، زيد النبي صلاة، زيد صلاة على النبي. اقعد زهقوا من كتر الصلاة على النبي. طب كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ليلتكوا صلاة على النبي، صلى ليلتكوا حلوة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا عم صلي على سيدنا النبي، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اوعى تزهق من الصلاة على النبي. يقول يا عم خلص قول بقى. طب صلي على النبي. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تصليش على النبي ليه يا عم الحاج؟ أما السنية ما بيصلوش على النبي. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، فقد أمرتم بذلك، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد أخبر الصادق المصدوق بأبي هو وأمي صلوات الله وتسليماته عليه أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وتتأكد الصلاة على النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلوات الله وسلامه عليه في سائر اليوم، في سائر الأيام، وفي يوم الجمعة تحديدا. ويوم الجمعة يبتدئ من ليلته، أي من مغرب شمس، من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة. فأديم الصلاة على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ففيها البركة والنور والأجر والثواب والمغفرة وتفريج الكروب وتيسير الأمور. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا بتصلي على النبي كم مره في اليوم؟ الصلاه والسلام. وردك ابن صلى على النبي في يوم الجمعه صلى الله عليه وسلم. أكثروا من الصلاة علي صلى الله عليه وسلم. قول لي بقى وردك كم كده يوميا، ولما يجي الجمعة بتصلي عليه قد إيه؟ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي. اللهم صل على محمد، اللهم صل على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. واحنا في عيد الصلاة على رسول الله في يوم الجمعة ده، عيد الصلاة على حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هل تعلم أن من أعظم مفاتيح استجابة الدعاء الصلاة الإبراهيمية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي، فابدأ دعاءك بهذا الذكر العظيم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم اسأل الله ما شئت، ستدهشك الإجابة بإذنه. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قول القائل اللهم صل على سيدنا محمد لا يصح، بل هو إلى البدعة أقرب منه إلى السنة. لما قالوا كيف نصلي عليك، ماذا قال؟ قال يقول اللهم صل على محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله جل جلاله يرد على حبيبك روحه ليرد النبي عليك السلام، هل تعلم ذلك؟ والحديث رواه أبو داود وغيره بسند صحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مر في مكة فرأى حجر فقال: إني لأعرف حجرا كان يسلم علي في مكة، إني لأعرفه الآن. يا الله، إذا كان النبي ذكر ولم ينسى من كان يسلم عليه من الحجر، فكيف ينسى من صلى وسلم عليه من البشر؟ ضجوا بالصلاة والسلام عليه وانشروها للأرض يصلون ويسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يكفي أن نصلي ونسلم عليه عليه الصلاة والسلام، فإن أولى الناس به يوم القيامة أكثر الناس صلاة عليه، وأحق الناس بشفاعته أكثر الصلاة عليه، ويرد الملك عند قبره على كل مؤمن ومؤمنة تصلي عليه. أتدرون من البخيل؟ قال: من إذا ذكرت عنده لم يصلي عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وكل بي ملكا عند قبري، فما من عبد من أمتي يصلي علي إلا قال ذلك الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان بالاسم يصلي عليك الساعة. فتخيل هذا المشهد، أنك إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اسمك على لسان ملك عند نبيك صلى الله عليه وسلم. وهل هذا مختص بمن ذكر النبي وصلى عليه في مسجده أو عند الغرفة؟ قال صلى الله عليه وسلم: حيثما كنتم فصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر فيهما من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. اجعل وردك كامل: اللهم صل على محمد، أو ما شئت، أو الصلوات الإبراهيمية، أو اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ما شئت، لكنك إلهج وألح على الله سبحانه وتعالى بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن قضاء دينك بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، تفريج همك بكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هالأمور هذه كلها جاءت في حديث: أجعل لك صلاتي كلها، دعائي كلها أجعل صلاة عليك يا رسول الله. قال: إذا تكفى همك ويقضى دينك. اللهم صلي على سيدنا محمد النبي وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على الرحمة المهدى والنعمة المسدى نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. يقول النبي الآن في الدنيا: ما من مسلم يصلي عليه، اللهم صل على محمد، إلا رد الله لي روحي فأرد عليه السلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والصلاة على النبي دواء. جاء رجل إلى رسول الله صلى عليه وعلى آله الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني أحب الصلاة عليك، أفأجعل نصف دعائي صلاة عليك؟ قال: افعل، وإن زدت فهو خير لك. قال: أفأجعل الثلثين؟ قال: افعل، وإن زدت فهو خير لك. قال: إن شئت جعلت دعائي كله صلاة عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن يغفر ذنبك وتكفى ما أهمك. الله، يغفر ذنبك وتكفى ما أهمك، يعني كفيت أمر الدنيا والآخرة. أمر الدنيا بأن تكفى ما أهمك، وأمر الآخرة أن يغفر ذنبك. ماذا تريد بعد ذلك؟ هذا فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فضل عظيم وثواب كبير. ألا ترضى؟ ألا يكفيك؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلوش على النبي. صلوا على من بالملائكة جيشا، وغدت تظلله الغمام إذا مشى، حرست سماء الله منذ أن نشى، ليكون سر حبيبه مكتوما، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على من قد حباه إلهه بالكوثر المروي من أمواهه، في يوم حشر الخلق يظهر جاهه، إذ يخدم الرسل الكرام زعيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على من خص بالحوض الروع، وكذاك خصص بالمقام وباللوى، نوحا وآدم والكليم قد احتوى، وابن البتول حوى وإبراهيم، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى عليه الله ما هطل الحياة، صلى عليه الله ما هطل الحياة، صلى عليه الله ما التمع الضياء، فلقد شفى الدنيا من الداء العيا، ولقد حمى عنا لظا وجحيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شكرا. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي. أنتم مبسوطي إن شاء الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وحشتني الصلاة على النبي.

إن الله لا يمل حتى تمل. فلذلك كل ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هيصلي عليك عشرة ربنا جل جلاله، فلا تمل. يعني لو بقول لك كل ما تديني جنيه أديك عشرة جنيه، هتبطل إمتى بقى تديني جنيهات؟ طيب ده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما تصلي على النبي مرة صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يصلي الله عليك عشرا وصلاة الله على عباده رحمة، يعني ينزل عليك عشر رحمات. لو صليت في المجلس اللي احنا فيه ده 100 مرة يبقى نزلت عليك الليلة دي 1000 رحمة ملت بيتك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا سلموا تسليما. حول فضل الصلاة على النبي الكريم، فالنبي الكريم جاء ذات يوم والبشرى ترى في وجهه، فقلنا له يا رسول الله إنا لنرى البشرى في وجهك، فقال إنه أتاني الملك، فقال يا محمد إن ربك يقول أما ترضى أنه ما أحد من أمتك صلى عليك إلا صليت عليه 10 صلوات، ولا سلم عليك أحد من أمتك إلا رددت عليه 10 مرات؟ فقال بلى. لذلك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم راحة للقلب وطمأنينة للفؤاد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيل الهم وهي سبب في إجابة الدعاء، فلماذا نزهد في هذا الفضل ولماذا تغيب عنا هذه الأجور؟ الآن عطر فمك وجمل لحظات حياتك بالصلاة والسلام. إن الله أعظم مطالب الدنيا، أعظم مطالب الدنيا أن يكفيك الله الهم، وأعظم مطالب الآخرة أن يغفر الله لك الذنب، وهما مضمونان في الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس كلامي بل هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أبي بن كعب قال يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله، يعني أكثر أجعل غالب وقتي صلاة عليك. قال عليه الصلاة والسلام إذا تكفى همك يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك أي في الآخرة. اللهم صل وسلم عليه واجمعنا على حق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. كيفية الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إما تقول صلى الله عليه وسلم أو اللهم صل على محمد أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، اللي هي صلاة الإبراهيمية. إما أن تصلي صلاة الإبراهيمية وإما أن تقول صلى الله عليه وسلم وإما تقول اللهم صل على محمد، يعني كل هذا جائز إن شاء الله تعالى. صلوا صلوا صلوا على رسول الله، يعني يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الأذكار الطيبة المباركة. الإنسان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إني أعرف أحدهم قال والله الحين بسبح بقول سبحان الله الحمد لله لا إله، أقول لا بصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دائما على لسان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أقول حتى إني مرات أحس إني استغفر الله كأني ضيعت الوقت لما أقول سبحان الله والحمد لله، لا لازم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهو لا شك خير عظيم جدا أن الإنسان يكون لسانه دائما بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينوع والذكر فيه خير كثير والحمد لله. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. دائما في يوم الجمعة وليلتها نسمع قول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي، لكن نبغى نعرف وش معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف، الصلاة من الله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى الرحمة، يعني رحمة الله له. الصلاة من الملائكة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى الاستغفار له. أما صلاتنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى الدعاء له. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. ما معنى صل على محمد؟ اللهم صل على محمد، تسأل الله أن يثني على محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى عند الملائكة، والثناء عليه دليل على الرضا عنه وعلى رفعة منزلته صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كلما أكثرت الصلاة والسلام علي يا أبي فرج الله تعالى عنك همك. إن أصابك هم بسبب مالك أو صحتك أو ولدك أو حياتك، فإن كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تذهب هذا الهم من قلبك. وإن كثرت ذنوبك وتفريطك فإن كثرة الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام تحط هذه الخطايا. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله. أنا بس عايز أسألك سؤال، هو أنت فاكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دي حاجة عادية؟ يعني ده موضوع عادي كده ان انت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت متعرفش ان الموفق بس هو اللي ربنا سبحانه وتعالى وفقه للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ اصلا مش متخيل يا ابني الصلاة على النبي دي تكفيك هم الدنيا والآخرة، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما يجعلكش هم في الدنيا وفي الآخرة بس بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فتخيل بقى ان انت بتكتر على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة وسلام في اليوم ده اللي هو يوم الجمعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم اصلا وصى بيه ان احنا نكتر من الصلاة عليه. فبالله عليك صلي على النبي صلى الله عليه وسلم شفيعك وحبيبك، وبإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا بيه في الفردوس الأعلى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا عم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. تزهقوا من كتر الصلاة على النبي. صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. زيد النبي صلاة. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يا أخي ما تصلي عليه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا عم صلي على النبي، ولا عاد أقول لك النبي وبعدين نوصف ومش عايز كده. عايزين نرزب أجلسة كده نلاقي واحد قام كده اللهم صل عليه كده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله. سلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام الواحد بقى يجي بقى يذكر اسم النبي يجي له شلل بقى مش عارف اتكلم دلوقتي. الواحد عايز يقول كلام كبير يملى بقه. عليه الصلاه والسلام حاجه مش عارف اقول لك ايه. ماذا اقول للبدر حييت يا نجم السماء؟ اقول ايه؟ بدر امر مالك كل حاجه هتقولها هيبقى رسول الله اعظم منها عليه الصلاه والسلام. الله زاد محمدا تكريما وحباه فضلا من لدنه عظيما واختصه في المرسلين كريما ذا رأفة بالمؤمنين رحيما صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.